المتجلي يا رب. الله حسب توقع انت عامله قويه انت توقع

النبي لازمنا تهجعوا لازمنا تهجعين عاوزين نسمع كده حاجة ايوة دي يا عم اول بتجيبوا غزب العالم عاوزين نحترم يا شيخ طلعت يا شيخ طلعت بجارة تمام ماس يا روحانية كهربا بتعمل ماس كله واحد الحاجات النادرة يا رولاد. الله يرضى عليك. الله أكبر. الله أكبر. واحد الله. وأنت العين مرة يا بركة. يا غالي عزرك يا تنصوي. نفس الطريقة كده. نفس الطريقة يا بركة الله يخليك. نبي الشيخ محمد تكاري بن أرض. نبي الشيخ محمد. الله يكرمك. هذا مكان عالي. اشتركوا في القناة.